إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على النظم عن سلم المسالك وشرحه زاد السالك للشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وجاز ورق في زكاة الذهبي وعكسه كذا الفلوس فاجتبي، يعني أنه يجوز في زكاة العين أن يخرج أحد الجنسين عن الآخر، فيجوز لك أن تخرج زكاة الدنانير الذهبية دراهم فضية أو العكس. وكذلك الفلوس طبعا الدنانير من الذهب والدراهم من الورق، والورق وبهما قرئ ورق في وبهما قرئ في السبع: بورقكم هذه بورق هذه إلى المدينة. وكذلك الفلوس تصنع من مثلا النحاس أو نحو ذلك أيضا، وبعضهم يقول من حديد مثلا، فيقول لك كل هذا يجزي باعتبار أنها عملات، يعني مثل العملات، يعني قريب من كلها عين يعني. قال الشارح رحمه الله: ثم قال: وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي. قوله وجاز ورق في زكاة الذهب يعني أن إخراج الدراهم من الفضة يكفي في الزكاة عن الذهب، فمن وجب عليه نصف دينار مثلا يجوز أن يخرج عنه 5 دراهم من الفضة. وقد سبق أن الصرف يختلف من باب إلى باب، ففي الزكاة الدينار الشرعي يعدل 10 دراهم شرعية. قال: فمن وجبت عليه 10 دراهم، نعم، وعكسه. قال لك يعني يجوز إخراج الذهب عن الفضة، فمن وجبت عليه 10 دراهم من الفضة يجوز أن يخرج عوضا عنها دينارا من الذهب. كذا الفلوس يجوز إخراجه عن الذهب والفضة فاجتبي، كأنه لأنه قد اختير، أي اختير. طيب، قال: ثم شرع يتكلم على من تدفع له الزكاة، هم الأصناف 8 المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخر آية. فقال: مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين، مؤلف وابن السبيل الضاعن وفي سبيل الله فهو الثامن، نيتها عند الخروج أوجبي في موضع الوجوب أو في الأقرب، إلا إذا كان البعيد أعدما فاحمل له الجل وشهرا قدما. تكلم رحمه الله في البيتين الأولين عن مصارف الزكاة، وهذا هو المخصوص الخامس. نحن سبق معنا أن الزكاة هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص إلى مصارف مخصوصة. المخصيص 4 سبق الكلام عليها، والآن بقي الخامس وهو إلى مصارف مخصوصة. هذه المصارف حصرت ونص عليها الله عز وجل في الآية من سورة التوبة التي ذكرها الشارح: إنما الصدقات، وإنما للحصر كما هو مقرر في علم الأصول، إنما الصدقات لهذه المصارف 7 للفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين، نعم، إنما صدقات الفقراء والمساكين وعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذن هذه هي مصارف الزكاة المفروضة، وهي أضيق من مصارف الصدقة. صدقة التطوع أمرها واسع، أما صدقة الفريضة وهي الزكاة فلها مصارف مخصوصة، فلا يجوز عند عامة العلماء صرفها في أي مصرف للخير غير هذه المصارف، لا يجوز. بعض الناس توسعوا مثلا وقالوا في سبيل الله كما سيأتي مثلا عام، وهذا مذهب يعني ليس معروفا عند عامة أهل العلم، يعني بعض العلماء يعني اجتهدوا وقالوا هذا لكنهم قلة جدا. أما عامة العلماء من المذاهب 4 وغيرهم فإنهم فيما أذكر يعني ويحضرني أنهم يحصرون في سبيل الله هذا في الجهاد وبعض الصور المخصوصة، ولا يجوز يعني تجاوز هذه المصارف عندهم إلا بعض السلف، يعني كأنهم توسعوا. أما عامة العلماء كما سيأتي فخصوها بهذه المصارف. طيب، قال الناظم رحمه الله: مصرفها هذا مفرد مضاف يعني مصارفه. الفقير والمسكين، هذان المصرفان، المصرفان الأولان كما ذكر في الآية وقدما في الآية، فقراء والمساكين. والفقير والمسكين هما اللذان لا يجدان كفايتهما، واختلف العلماء في الفرق بينهما وأيهما أشد حاجة، لكن على كل حال سواء قلنا الفقير أشد حاجة من المسكين أو العكس، المهم أن من لا يجد كفايته وكفاية من يجب عليه نفقته فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة النفقة التي يحتاجها لحاجاته الأصلية. هذا هو إجمال هذا. بعض العلماء قال الفقير هو أشد حاجة، وبعضهم قال المسكين هو أشد حاجة، واستدل هؤلاء واستدل هؤلاء، وفي النهاية سواء سمينا هذا فقيرا أو مسكينا فإنه يعطى، والأشد حاجة هو المقدم بلا إشكال سواء سميناه فقيرا أو مسكينا. بعض العلماء يرى أن شديد الحاجة هو المسكين وأخف منه الفقير، وبعضهم بالعكس يقول بل الفقير أشد حاجة، ورجح هذا المذهب يعني عدة دلالات، منها تقديمه في الآية للفقراء والمساكين، ومنها أن الله عز وجل ذكر أن المساكين لهم سفينة على ظاهر الآية، مساكين يعملون في البحر، فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هذا ظاهره أنهم يملكونه وهم مع ذلك مساكين، وبالتالي الفقير أشد حاجة منه، إلى غير ذلك من الاستدلالات. وفي الجملة قيل الفقير يعني سمي بهذا لأن الفقر كأنه يعني كسر فقار ظهره، والمسكين لأنه أسكنته الحاجة، والله أعلم. والرق المصرف الثالث على حسب ترتيب النظم، الرق هو معنى قوله تعالى وفي الرقاب، والعلماء يعني اختلفوا في بعض المصارف في صورها، فعند المالكية معناها أنها تشترى بها رقاب وتعتق من الرق، وبعض العلماء يدخل المكاتب أن يعانى، وقد قال الله عز وجل في المكاتبين في سورة النور وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فبعض العلماء رأى أن من ذلك أن يعانى المكاتب، ولكن المالكية ليس عندهم هذا، لا يرون هذا، والعامل بل هذا عندهم لا يجزئ، والعاملين عليها هذا واحد من المصارف الذي يعطى ولو كان غنيا، لأن القاعدة من يعطى لحاجته فلا يعطى إلا قدر حاجته، ومن يعطى للحاجة إليه فإنه يعطى ولو كان غنيا، يعني لا يعطى لمصلحته بل لمصلحة غيره، فالعامل لأنه يعمل على الزكاة وكذا ونحن نحتاج إليه من أجل أن يعني نسير أمور الزكاة، فهذا يعطى ولو كان غنيا لأن ما يعطاه هو قريب من حكم الأجرة، لكنه ليس أجرة من كل وجه، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم أن يأخذوا منها ولو بالعمالة على الراجح، يعني على خلاف بين أهل العلم في هذا. والمدين هذا أيضا واحد من مصارف الزكاة، وهو الذي أشار وهو الذي ذكر الله عز وجل بقوله والغارمين، والغارم هو الذي يعني تحمل دينا إما لمصلحة نفسه واشترط فيه أن يكون مباحا، أما من مثلا استدان في باطل مثل أن يكون استدان مثلا في ميسر أو في شرب خمر ثم صار عليه ديون وأراد أن يعطى من الزكاة فإنه لا يعطى لأنه استدان في محرم، قال العلماء اللهم إلا أن يتوب وتحسن نيته وكذا، فبعض العلماء أو يعني قال بعض العلماء لا بأس أن يعطى حينئذ حتى يعان على التوبة، وإلا فلا بد أن يكون الدين في أصله جائزا. وأيضا هذا الذي الغارم لحظنا يعني لنفسه، الغارم لنفسه، أما الغارم لغيره وهو الذي تحمل حمالة فهذا يعطى منها ولو كان غنيا، لأنه يريد أن يصلح، مثلا رجل وجد قبيلتين بينهما شحناء فأصلح بينهم وتحمل ديات القتلى مثلا، قال هي في ذمتي، ثم جاء يطلب، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا فعل فعلا نبيلا شجع عليه وهو لمصلحة المجتمع المسلم، والأصل فيه أنه كان سيقوم به الإمام مثلا أو غيره، فهو يعان منه ومن الزكاة وإن كان غنيا. قد جاء في هذا حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم أن المسألة سحت، يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا لا تحل المسألة إلا لثلاثة، قال منهم ورجل تحمل حمالة فحل له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك أو كذا، ومنهم يعني رجل أصابته جائحة حتى قال ثلاثة من ذوي الحجة من قومه إن فلان هذا كذا وكذا، ورجل أيضا يعني معنى الحديث أنه احتاج كذا فيسأل حتى أصيب سدادا أو سدادا من يعني من حاجته أو كذا وما يكفيه ثم يمسك، وما سوى ذلك قبيصة فسحت من المسألة فسحت يأكلها صاحبها سحتا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب مؤلف، المؤلفة قلوبهم، هم يعني اختلف في تفسيرهم، قيل هم قوم كفار يعطون ترغيبا لهم في الإسلام، وعلى هذا فالعلماء اختلفوا في بقاء سهمهم، والراجح عند المالكية بقاء سهمهم، لأن الله عز وجل نص عليهم في القرآن فيبقى الأمر مفتوحا، وهم عادة يكونون مثلا رؤساء في قد يكونون رؤساء في أقوامهم يسلم بإسلامهم خلق كثير وما إلى ذلك. هذا أحد التفاسير في المؤلفة قلوبهم. وقيل قوم يعني إيمانهم يعني غير راسخ أو كذا يعطون حتى يثبتوا على الدين ويثبت بثباتهم الناس وما إلى ذلك، وقيل ناس يعطون لدفع شرهم، لكن الأصل هو الأول، وهذا يعني من القليل الذي يعطى وهو كافر على هذا التفسير، فإنه يعطى ولو كان كافرا. هذا واحد من الأقوال، وسيذكر الشارح شيئا من ذلك. طيب وسيذكر خلافا في ذلك. وابن السبيل الظاعن أيضا من المصارف ابن السبيل، وابن السبيل هو أضيف إلى السبيل لأنه منقطع فيها، قطعت به السبيل، ولو كان غنيا ببلده إذا كان لا يتمكن من الوصول إلى ماله ولا يجد من يقرضه فهذا يحتاج. طبعا الآن الوضع تغير لأنه صار رصيد ويسحب من أي مكان، لكن عموما إذا كان في بلد مثلا لا يستطيع الوصول إلى ماله ولا يجد من يقرضه حتى يفي إذا وصل وما إلى ذلك، وهو كما أنه غني في بلده، لكن ماذا يفعل بغناه إذا كان لا يستطيع الوصول إلى ماله؟ هذا يعانه حتى يصل إلى مكانه، حتى يصل إلى مكانه يعانه من الزكاة، وطبعا من باب أولى إذا كان فقيرا. والمؤلف أيضا على التفسير السابق قد يعطى ولو كان غنيا، هذا ممن يعني يعطى والله أعلم، لكن سيأتي الخلاف في تفسير المؤلف. وفي سبيل الله فهو الثامن، في سبيل الله عند عامة العلماء هو الجهاد، يعني أن الغازية في سبيل الله يعطى من الزكاة ما يعان به على الجهاد في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولو كان غنيا، هذا أيضا ممن يعطى ولو كان غنيا، لأنه يعطى إلى الحاجة إليه ليس لحاجته، فيعطى ولو كان غنيا بخلافه. طبعا المدين كما سبق لا يعطى إلا إذا كان غارما، لاحظ أن الله عز وجل قال غارم، وغارم أدق من كلمة مدين، لأن غارم معناه أنه لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ الذي أو هذا القدر الذي عليه من الدين، أما مدين قد يكون مدينا وعنده ما يغطي، هذا لا يعطى طبعا من الزكاة لأنه يستطيع في حكم المتمكن. فهو الثامن، وهذا إشارة إلى انحصار هذه المصارف في هذه الثمانية. ثم تكلم عن مسائل متفرقة تتعلق بالزكاة، منها نية الزكاة، قالك نية عند الخروج أوجب، يعني أن الزكاة بما أنها عبادة لا بد فيها من النية، فلو أخرجها مثلا شخص عن شخص بغير إذنه لم تجزي لأنه لم ينوي، إلا الإمام إذا أكره الشخص فإن نيته نية الإمام تقوم مقام المكره، تقوم مقام المكره فتجزئه، لأن الزكاة أخذ من منعها وإن بقتال بكره يعني وإن بقتال. في موضع الوجوب أو في الأقرب، يعني يقول لك يجب أن يخرجها في موضع الوجوب، وهذا له حكمة عظيمة تأخذ من أغنياء وترد على فقراء على أن الضمير يرجع إلى أهل البلد، وهذا فيه دفع الضغائن بين الطبقات، فإذا واسى الأغنياء والفقراء وعرف الفقراء أن الأغنياء يعني يواسونهم ويبذلون من أموالهم لرفع الحاجة عنهم زال ما في قلوبهم ما قد يدخل قلوب بعضهم من حسد أو حقد أو نحو ذلك، فهذا من حكمة الله. الإسلام ليس دين الشيوعية والاشتراكية التي تمنع التملك فتقتل الإبداع والدوافع العظيمة في الإنسان حتى ينتج، أما إذا قلت للإنسان كل شيء للدولة وأنت ليس لك إلا راتب فقط شئت أما بيت، هذا يقتل كثيرا من الجهود، ولهذا فشلت هذه السياسة العقيمة، فشلت في حتى في منشئها، بلدي منشئها فضلا عن غيري فشلا ذريعا جدا، وحتى بعض المناضلين عنها حياتهم مثل هذا الرجل الأرجنتيني المشهور الذي يعني حام في بلاد أمريكا الجنوبية وكذا، في بعض يعني أحلك الظروف حاول هو أن يعمل بنفسه ويحمس المزارعين فلم يتحمسوا معهم، مع أنه هو يزعم أنه يعمل من أجلهم وكذا، ولهذا هذه سياسة فاشلة فشلت وأثبتت يعني فشلها الذريع، وليست في المقابل يعني شريعة الإسلام بمنزلة الرأسمالية التي يأكل فيها القوي الضعيف مطلقا ولا يسي، لكن لا نحمس الناس لينتجوا وتجب عليهم مواساة لفقرائهم، لو أخرجوها لما بقي فقير، لأن الذي قدرها هو العليم الخبير سبحانه وتعالى، مع ما يعني يطول شرحه يعني من مسألة إيش التفاصيل الإعانة، مع ندبهم إلى إيش إعانتهم، مع إيجاب فروض الكفاية عليهم حيث احتاج إلى غير ذلك. فهذه سياسة أو هذه شريعة عفوا عظيمة، يعني فيها الشفاء والنور والاعتدال، لأنها من لدن حكيم خبير. في موضع الوجوب هذا يجب قلق، أو في الأقرب إلى موضع الوجوب إذا كان موضع الوجوب اكتفوا، إلا في حالة إذا كان إلا إذا كان البعيد أعدم، مثلا إذا حصلت مجاعة أو كذا في بلد يعني غير البلد التي أنت فيها، فكانوا في شدة الحوجة، فيقول ماذا أفعل؟ قال لك فاحمل له الجلة، يعني احمل للبعيد أكثر الزكاة، لكن لا تخلي الموضع الذي أنت فيه من شيء من زكاة. هذا هو مذهب المالكية، وهذه المسألة تسمى نقل الزكاة. فمن العلماء من أجاز النقل مطلقا، ومنهم من منع النقل مطلقا وقال لا تجزئ باطلة إذا نقل، ومنهم من قال يجوز النقل للحاجة، وهذا قريب من مذهب المالكية، ولعله ترجيح العلامة ابن تيمية رحمه. وشهرا قدما، هذه آخر مسألة ذكرها هنا، وهي تقديم الزكاة، هل يجوز تقديم الزكاة؟ الجمهور على أن تقديم الزكاة جائز، بعضهم يجيز سنة سنتين وبعضهم أكثر من ذلك، والمالكية في الجملة يمنعون تقديم الزكاة إلا شيئا يسيرا كالشهر والشهرين، لأنها عبادة مؤقتة بشيء. والآخرون قالوا هذا التوقيت من باب التيسير على المكلف، فإذا أن حب أن نقدمها فذلك جائز. قد جاء في الحديث أن العباس قدم زكاة سنتين، وهذا الحديث طرقه وإن كان فيها مقال، لكن بعضهم يقول يعني مقال يسير ينجبر بتعدد طرقها وشواهدها فيرقى للاحتجاج، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: قوله مصرفها أي محل صرفها الفقير الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين وهو من سكنت يده عن التصرف فهو أحوج من الفقير. هذا هو مذهب المالكية، أن المسكين أحوج من الفقير. والرق أي يشترى منها رقيق ولو هاشميا ولو كان به عيب فيعتق، لأن هذا ليس إعطاء له. ولهذا انظر إلى السر العظيم في التعبير القرآني العجيب: وفي الرقاب، لاحظ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعطف على تكرار العامل معناه للمساكين، والمؤلفة قلوبهم لهم، يعني للمؤلفة قلوب، ونعم والعاملين عليها، نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذا كله باللام معناه، لأن العطف على نين التكرار، والمؤلفة قلوبهم. ثم غير الحرف، ما قال والرقاب، قال وفي الرقاب. لماذا؟ لأن هذه ليست لهم بل فيهم، وفرق بين أن يكون المال فيهم وبين أن يكون لهم، فهو لا يعطى لهم يتصرفون فيه، وإنما يدفع عنهم به شيء ويعانون به على شيء، لكن لا يملكونه. شوف الأسرار العظيمة في التعبير، شوف الالتقاء بين علم التفسير وعلم نعم الحديث وعلم الفقه وعلم العربية، كل العلوم ينادي بعضها بعضا وتتكاتف حتى تخرج لطالب العلم يعني لبنا يعني في غاية الصفاء، وفي عسلا يعني في غاية الإش يعني شهدا من العلم. أما إذا كان طالب العلم يعني مقصرا في بعض الفنون، فإن هذا تقصير يظهر عليه شام أبا. كلما أبدع طالب العلم وجمع بين العلوم، كلما يعني تفنن في التقاء هذه العلوم وتصرف واتسع وأنتج يعني كثيرا من العلم والتحرير وما إلى ذلك. قال: والعامل عليها هو من يبعثه الأمير لجمع الزكوات، عبر عنه خليل بقوله وجاب ومفرق، يعني لاحظ، الجاب هو الذي يجب الزكاة، والمفرق هو الذي يفرق الزكاة. قال: شرطه حر عدل عالم بحكمها، غير هاشمي وكافر، وكافر يعني غير كافر، وإن غنيا، هذا هو، وبدأ به يعني مثلا كأنه يأخذ قبل الناس، وأخذ الفقير بوصفيه، أي وصف الفقر والعمل، من كان له وصفان فيعني له أن يأخذ بهما، لكن يبدو والله أعلم أن هذا على قدر حاجته، والله أعلم، يعني لا يزاد على ذلك. طبعا العمل قد يقال إن العمل يعطى به وإن لم يكن فقيرا، وبالتالي يأخذ كفقير ويأخذ كعامل عليها، وهذا طبعا قد يكون محل اجتهاد. فلو قال قائل مثلا إذا كانت عمالته تكفيه، فلماذا لن يصير فقيرا حذين، فلماذا نعطى؟ اللهم إلا أن يقال العمالة لا تكفيه، فيحتاج بعد ذلك لا يزال فقيرا يعطى. هذا يحتاج إلى مراجعة الشرح يعني التحرير، مزيد من التحرير، لا يحضرني الآن تحريره، لا أعرفه تحريره الآن. والمدين وهو من عليه دين شأنه يحبس فيه إن تداين لغير فساد أو له، أي للفساد، وتاب منه، وإلا فلا يعطى كما تقدم. مؤلف، لأن لو أعطيناه مثلا على سكره وهو مصر على السكر وكذا، فكأننا عناه على المنكر الذي هو فيه. مؤلف، والمؤلف هو كافر قرب إسلامه أو مسلم حديث عهد بكفر. قال علي الأجهوري وما مشى عليه في المختصر ليس أرجح الأقوال الثلاثة، وإنما أرجحه أنهم مسلمون لم يتمكن الإسلام من قلوبهم فيؤلفون بالعطايا ليتمكن حب الإسلام من قلوبهم، وعلى الأول لو أعطي ولم يسلم أخذ منه لأنه على معنى لم يحصل كذا ينبغي، انتهى من الطرابلسي عن المرشد معين. وابن السيد، لكن يحتاج إلى تحرير طبعا على شروح المختصر وكذا، لأن الشيخ علي الأجهوري يعني يقول كلاما وهو عالم يعني مشهور من علماء المذهب، لكن كثيرا ما يتعقبه أيضا علماء المذهب يتعقبوا بعضهم بعضا يعني، فلا ينبغي الإنسان أن يسلم بهذا حتى تراجع الحواشي وكذا وينظر هل سلم له هذا الكلام أو لا. وابن السبيل الضاعن، أي المسافر المنقطع، ولو كان ولو غنيا ببلده، إذا كان لا يستكمل فيدفع له من الزكاة ما يوصله إلى بلده إن لم يجد مسلفا، يعني من يسلفه ويقرضه، أو كان فقيرا لأنه لن يستطيع أن يفيه، كيف نكلفه بالقرض، لأنه سيتحول من ابن سبيل إلى غارم يعني، ففي النهاية الزكاة تجب له ابتداء من البداية. وفي سبيل الله وهو المجاهد ولو غنيا، وقد توسع في هذا الوصف بعض العلماء واستنبطوا منه أن كل المشاريع الخيرية تدفع فيها الزكاة مثل بناء المساجد والجسور والمستشفيات وغير ذلك. وأما الإمام مالك فإنه فسره بالمجاهد فقط، ليس الإمام مالك فقط بل هو يعني تفسير عامة الأئمة، وهي في التفسير الكبير للرازي نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله في سبيل الله عام في الكل انتهى منه. لكن الإشكال أن العرف الشرعي في قوله في سبيل الله والمجاهد، ثم قال العلماء لو كان في سبيل الله جميع مصارف الخير فلماذا يقول إنما في بداية الآية؟ ما يحتاج أن يقال إنما إذا كان أصلا كل مصارف الخير، ما يعني خلاص يعني في سبيل الله تعمم حتى السبعة الأخرى تدخل فيه، فإن قيل مثلا نص عليها لأهميتها وكذا نقول طيب لماذا يحصر أصلا إنما، يعني هو الشيء المفتوح يحتاج أن تحصره؟ ما يحتاج. ولهذا مذهب عامة أهل العلم هو الأصل يعني أنه لا يجوز، لكن هناك بعض الحالات الضيقة تحتاج إلى اجتهاد. مثال ذلك، وهذا سؤال واقع يعني سئلنا عنه نحن وغيرنا أو ذكر لنا نحن وغيرنا ولسنا نحن من أهل السؤال، يعني مثلا في بعض البلاد الغربية وكذا يكون المسجد ليس مسجدا فقط للصلاة بل هو للدعوة ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتثبيت المسلمين، يعني يفعل فيه كثير من الأغراض التي هي من أغراض الزكاة. أليس الزكاة فيها مثلا مؤلفة قلوبهم؟ طيب هذه يعني ليست في سبيل الله لنشر مثلا كلمة الله، فهذا المسجد يقوم بكثير من هذه المجهودات. ولهذا يقولون نحن لو ما أخذنا من الزكاة الناس لا يجودون بغيرها، يعني لا يجودون إلا بالواجب كثير منهم، فما نستطيع أن مثلا نجري أمور المسجد وكذا إلا من الزكاة. لو قلنا للناس لا تجزئكم الزكاة في هذا لا يعطوننا شيئا وتتوقف المساجد ويتوقف خير عظيم يكون سببا في تثبيت المسلمين وفي هداية غير المسلمين. هذه حالات ضيقة يعني ينظر فيها بحسبها، هكذا ينبغي لطالب علم لا يتسرع في الفتوى لا توسعا ولا تضييقا حتى يتأمل الأمر. أولا يعرف الحكم الأصلي التأصيل، ثم مرحلة أخرى مرحلة التنزيل، هذه مرحلة أخرى تحتاج إلى أهل العلم المتمرسين في الفتوى وما إلى ذلك. انتهى منه. قال فهو الثامن، أي حسب ترتيب الناظم، وما في القرآن الثامن ابن السبيل. قول نية عند الخروج أوجب، يعني أنه يجب على مخرج الزكاة أن ينوي النية عند إخراجها، ولا يشترط إلى مستحق أنها زكاة. هل يجب أن تقول لمن أخرجت له إنها زكاة؟ قال لك لا يجب. ويستحب له أن يستنيب على تفريقتها غيره تفاديا للرياء، لا يقع في نفسه شيء مثلا من التعاظم مثلا، وأيضا للرياء يعني أنه يقع في نفسه أنه مرائي بهذا العمل. وينبغي إظهار الزكاة لأنها من شعائر الدينية، ولهذا قال لك يستنيب غيره. كيف يظهر ويخلص من الرياء؟ قال لك يستنيب غيره. في موضع الوجوب، يعني أنه يجب تفريقة الزكاة في المكان الذي وجبت فيه، وإذا اختلف موضع المال والمالك يعتبر موضع المال بالنسبة للحرث والماشية، وأما بالنسبة للعين فالعبرة بالموضع الذي يوجد فيه المالك، ولو كان مسافرا لحج أو عمرة أو تجارة إلا أن يكون قد استناب من يخرجها عنه. هكذا قال رحمه الله. بعض العلماء يقولون زكاة المال، وما أدري هل يفصلون بالنسبة للعين عن غيره، يقولون زكاة المال حيث المال، وأما زكاة الفطر حيث البدن لأنها زكاة الأبدان، أو في الأقرب إليه وهو ما كان دون مسافة القصر. إذا كان البعيد أعدم أي أفقر من الموجودين في مكان الوجوب. يعني ما هو ضابط القريب؟ قلق ما دون مسافة قصر عشان ما يكون سفر يعني، إلا إذا كان البعيد أعدم، عفوا ما هنا إلا سقطت، إلا إذا كان البعيد أعدم أي أفقر من الموجودين في مكان الوجوب فأحمل له الجلة. ومفهومه أن إذا حملت إلى البعيد غير الأعدم فإنها لا تجزئ، والمعتمد في المذهب الإجزاء مع الكراهة، هذا هو. قال لك هذا غايته أنه مكروه فقط وليس شرطا، وإن كان ظاهر كلام كثير من أصحاب المتون أنه لا يجزئ، لكن قال لك المعتمد إجزاء مع الكراهة. ولو لغير الأعدم أو بعد الموضع جدا كالمدينة المنورة وغيرها من بلاد السودان أفاده الشارح. طبعا بلاد السودان هذا لعله الشارح يقصد به السودان باصطلاحه الحديث، وإلا فالاصطلاح القديم أن بلاد السودان هي بلاد أفريقيا السوداء. وخصوصا إذا كان الغني الساكن في المكان البعيد كان يتاجر في البلاد الذي بعث إليه الزكاة، أو كانت مسقط رأسه فعود فقراءها بدفع الزكاة، ولكن الأفضل إخراجها في موضع الوجوب خروجا من الخلاف أيضا. وشهرا قدماه ويجوز إخراجها قبل الحول بكشهر، يعني بشهر ونحوه، بمثل شهر. كاف هنا اسم لأنه دخل عليها حرف الجر، حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. قال ابن مالك واستعمل اسما في عن الكاف، شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا من وعلى عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. طيب قال لتصل إلى الأبعدين الذين هم في أشد الحاجة إليها، ولا تعطى الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهم هم بنو هاشم. عند مالك بنو هاشم هم آل البيت فقط، ولا يدخل فيهم بنو المطلب مثلا كما يقوله الشافعي، ولا غيرهم كما يقوله بعض علماء المذهب. وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حمزة وآل عباس، هؤلاء ما أدري يظهر أن آل علي من غير واو، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وهذا بالنسبة للعصور السابقة حيث كانوا يأخذون نفقاتهم من بيت المال. وأما الآن هذه أيضا مسألة نازلة، يعني قديما كان هناك في يعطون منه لأنهم لهم حق في الفيء وفي الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فكانوا يعطون من الفيء ومن الغنيمة. أما الآن لا يعطون من شيء من هذا، فهل يجوز حينئذ أن يعطوا من الزكاة؟ لأنهم قالوا إذا ما أعطيناهم صاروا أسوأ من غيرهم، يعني هم أشد وهم أولى من غيرهم بالمراعاة، ما في فيء وما في غنيمة. فبعض العلماء قالوا لا هذا حرام عليهم، بعضهم قال لا نحن ننظر إلى حالهم الآن فنجيز لهم إعطاهم الزكاة نظرا لما نزل بهم من منعهم من حقهم. قال هنا وهذا بالنسبة للعصور السابقة حيث كانوا يأخذون نفقات من بيت المال، وأما الآن حيث لم يعطوا منها فإنها تعطى لهم، بهذا جرى العمل المطلق كما قال ناظمه والوقت قاض بجواز إعطاء ألال من مال الزكاة قسطا. طبعا في نظم اسمه نظم العمل، ما جرى به العمل عند فاس وفي فاس وكذا، يعني ولو خالف المذهب يعني. وفي دز جلاو على خليل بعد أن قال تنبيها الثاني فيما مشى عليه المصنف من منع إعطاء آله صلى الله عليه وسلم من الزكاة والمشهور فيه، وفي صدقة التطوع، وعزى في صاد ما أدري صاد هذا من هو مصطفى المعاصي أو غيره، جواز إعطاء الصدقتين لهم للأبهري، وقال لأنهم منعوا في زمننا حقهم في بيت المال، فلو لم يجوز أخذهم من الصدقة ضاع فقيرهم. وفي المعيار وسئل ابن مرزوق عن رجل شريف أضر به الفقر هل يواسب شيء من الزكاة أو صدقة التطوع، فأجاب المسألة اختلف العلماء فيها، والراجح في هذا الزمان أن يعطى، وربما إعطاه أفضل من إعطاء غيره لحطاب، ومثله في المازونية ما أدري مكتوب. وكذلك كان الوالد رحمه الله يفتي به وإن لم يبلغ إلى حد الإضرار المبيح لأكل الميتة ونحوه في عمليات الفاس اللي هو ما سبق النظم العمل وشرحها. ومن حاشية العلامة سيدي محمد بن سيدي حمدون بن الحاج على ميار الصغير، هذه حاشية على شرح ميار الصغير على ابن عاشر، كان الشيخ العلامة الأستاذ الورع الزاهد سيدي الجيلاني السباعي يفتي بمنن عام حجه بمنع إعطاء أهل البيت من الزكاة، فكتب إليه الوالد قدس الله سره إجابة لرغبة بعض الأشراف ذوي الفضل لا تمنعوا صدق صدقاتكم آل أحمد بدر البدور ولا تحكموا بالحديث الذي رواه الأئمة صدر الصدور، فذلك حكم له علة وقد ذهبت وهو معها يدور، وتحدث للناس أقضية بقدر الذي أحدثوا من فجور. هذا البيت الأخير مأخوذ من نظم لكلام عمر بن عبد العزيز أنه قال يحدث للناس أو تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يعني تتغير لهم الأحكام. فرجع عن فتياه انتهى منه، ولما فرغ من زكاة الأموال شرع يتكلم على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، فقال وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة إلى آخره. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.